بسم الله، الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين حبنا وقرة أعيننا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، أما بعد، يطيب لنا في مستهل هذا اللقاء أن نجدد الترحيب بفضيلة شيخنا حفظه الله في رحاب هذا المجلس العلمي المبارك من جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونستمع في هذا اللقاء إلى تفسير وبيان وجمل من الإشراقات، ونتلمس فيه قبسا من النفحات لطائفة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند قول المؤلف رحمه الله: باب فضل الجوع وخشونة العيش والاقتصار على القليل من المأكول والمشروب والملبوس وغيرها من حظوظ النفس وترك الشهوات. قال الله تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. وقال تعالى: ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. وقال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. والآيات في الباب كثيرة معلومة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا الباب عقده المؤلف في ما يتعلق بخشونة العيش والزهد في الدنيا في الملبس والمأكل والمشرب، بعد أن ذكر قبل ذلك قدر الدنيا ونأي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كثير من ملاذها، وأنه كان في شظف من العيش صلوات ربي وسلامه عليه ولو شاء لكان ملكا يؤتى كما يؤتى الملوك من النعمة والخير والفضل، ولسيرت له جبال مكة ذهبا، ولكنه صلى الله عليه وسلم قال: أشبع يوما وأجوع يوما. فكانت حياته فيها ما فيها شظف العيش، ويأتي معنا في أحاديث كثيرة أنه ربما مر اليوم أو اليومان وقد يمر الهلال والهلال الشهر والشهر، يمر شهران ولا يجد في بيته صلى الله عليه وسلم إلا الماء والتمر. فهذا حاله صلى الله عليه وسلم. وذكرنا فيما تقدم أن هذا هو الأسلم للإنسان، وقد يؤتي الله عز وجل بعض الناس مالا، لا نقول إنه يحرم عليه، ولكن يعلم أنه سيسأل من أين اكتسبه وفيما أنفقه، فلا بد من إعداد جوابا لهذا. وكان في الصحابة رضي الله تعالى عنهم من هم أغنياء كانوا ذا مال، وكانوا ينفقون أموالهم في سبيل الله كعثمان وغيره. فهنا المؤلف أورد تحت هذا الباب جملة من الآيات ثم أردفها بعدد من الأحاديث. فأول آية أوردها: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. خلف من بعد الأنبياء الذين ذكرهم الله عز وجل والصالحين خلف، وخلف أي أناس جاءوا بعدهم، ويقال خلف وخلف، خلف في الخير وخلف في الشر. خلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. أضاعوا الصلاة إما أنهم لم يفعلوها أو أخروها عن أوقاتها، وهذا إضاعة لها. بعض الناس لا يصلي الصلاة لوقتها وإنما يؤخرها عن وقتها، وهذا إضاعة للصلاة، أو لا يصلي بالمرة، أو يصلي بعض الصلوات ويترك بعضا، أو يصليها جميعا ولكن في غير وقتها. فخلف من بعدهم خلف أي خلف شر، أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات، اتبعوا الملذات وما تشتهيه أنفسهم حتى ابتعدوا عن طاعة الله عز وجل. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، أي عذابا شديدا، أو هو واد في جهنم لو سيرت فيه جبال الدنيا لذابت. فسوف يلقون غي هؤلاء الذين اتبعوا شهواتهم وملذاتهم وأعرضوا عن ذكر الله عز وجل، وعدهم الله عز وجل بهذا العذاب الشديد. نعم. وقال تعالى: فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم. وقال الذين أوتوا العلم: ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا. نعم. فخرج على قومه، هذا حكاية عن قارون وما ذكر الله من شأنه الذي آتاه الله عز وجل من الدنيا ومن زينتها، حتى ما إن مفاتيحه لتنوء به العصبة أولو القوة، يعني لا يستطيع أن يحمل المفاتيح الناس الأقوياء الكثير من الأموال وما آتاه الله عز وجل. فحكى الله عز وجل أمرا فخرج على قومه في زينته، خرج في أبهته ومعه خدمه، وقال ومعه 400 شخص يلبسون مثل زيه. أمر مذهل، حتى الآن لو يذكر هذا الأمر لقيل هذا من أغنى الناس، مفاتيحه ما يستطيع أن يحملها الناس. فخرج على قومه في زينته، في أبهته وكماله وما آتاه الله من الأموال، ومعه من الخدم والحشم ما لا يعلمه إلا الله. فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون، يا ليت الله يؤتينا مثل ما أعطي قارون من هذه الأموال الكثيرة. وقالوا مثل، قال بعضهم خوفا من الحسد أو غير ذلك، قال الذين يريدون الحياة الدنيا لا ينظرون إلى الآخرة وإنما ينظرون إلى الدنيا. رأى شخص لابس لبسا جميلا تمنى أن يكون مثله، رأى رجلا عنده عمارة تمنى أن يكون مثله، عنده سيارة أراد أن يكون مثله، ما ينظر إلى الآخرة. قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، نصيب، ما هذا الذي اكتسبه؟ قال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. كل هذه الدنيا لا قيمة لها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما لي وللدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم ذهب وتركها. ما لي وللدنيا، هذه الدنيا قالوا إذا ولت ولت، إذا الإنسان ظن أنه تولى وصار ولت عنه الدنيا. وما أن تقبل على الإنسان، كم عمر الإنسان؟ هذا الذي كسب المليارات كم سيأكل من هذه المليارات؟ لو أكل ما أكل لن يفنيها. قال: الذين أوتوا العلم ويعلمون أن ما عند الله خير وأبقى وللآخرة خير لك من الأولى. قال: الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالح. ما عند الله عز وجل لا يقارن بهذه الدنيا، يؤتى بأنعم أهل الدنيا، بأنعم أهل الدنيا وبأكثرهم مالا وخدما وحشما، إن لم يعمل صالحا فيغمس في النار غمسا ويصبغ في النار صبغة. فيقال: هل رأيت نعيما قط؟ فيقول: والله ما رأيت نعيما قط. هذه غمسة في النار أنسته الدنيا وما فيها. يقول: ما رأيت نعيما قط. قارون غير قارون ممن لم يؤمن بالله ويعمل صالحا لا تنفعه الأموال ولا تنفعه الدنيا كيفما كانت، ويؤتى بأشد أهل الدنيا بؤسا. إنسان فقير قد يجد ما يأكله وقد لا يجد، قد يجد ما يلبسه وقد لا يجد، قد يجد مسكنا وقد لا يجد، فيغمس في الجنة غمسة أو يصبغ بالجنة صبغة. فيقال: هل رأيت بؤسا قط؟ هل مر بك بؤس قط؟ فيقول: والله ما مر بي بؤس قط. هذا المسكين الذي كان يتكفف الناس لا يجد مأكلا ولا مشربا ولا ملبسا، حين يدخل الجنة ينسى كل ما كان يقابله من بؤس وضيق وفقر وحاجة وعوز. إذن هؤلاء قالوا: ويلكم ثواب الله خير، والله أفضل مما فيه قارون، وقارون سيعذب بأمواله. من أين اكتسبت هذه الأموال؟ بعرق جبينك أم اكتسبتها بالربا وبأكل أموال الضعفاء وأكل أموال الناس أم بالغش والخداع؟ من أين اكتسبتها؟ يسأل: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن ماله من أين اكتسبه. اكتسبه من حلال بعرق جبينه. بقي سؤال آخر: اكتسبت هذه الآلاف بتعبك واكتسبتها من حلال، بقي سؤال آخر: وفيما أنفقتها؟ قد يكتسب الإنسان من حلال لكنه ينفق في حرام. وفيما أنفقتها، من أين اكتسبه وفيما أنفقه؟ لا تزول قدم من مكانه حتى يسأل هذه الأسئلة. إذن هذا الذين عندهم علم وإيمان بالله عز وجل الذين يصدقون بوعد الله قال ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا هو خير وأعظم أجرا والآخرة خير لك من الأولى. نعم. وقال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. من كان يريد العاجلة الدنيا وما فيها من أموال ومناصب وجاه وغير ذلك من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. قالوا مقيد بقيدين، عجلنا له فيها ما نشاء، ليس كل ما يريده الإنسان، ما يشاءه الله عز وجل. كل منا يريد أن يكون عنده أموال ولا يأتيه من الدنيا إلا ما كتب الله له، يتمنى هذا مليون، هذا مليار، هذا كذا، لاطحة سحاب، ولن يحصل له إلا ما يريده الله من هذه الدنيا. وكما يقال في المثل لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش. لو أنت تجري وتسعى اليوم مع الليل مع النهار لن تحصل إلا على ما كتبه الله لك. الإنسان يكتب رزقه وهو في بطن أمه، أجله ورزقه وعمله، وشقي أو سعيد. يؤمر الملك بهذه الكلمات الأربع: عجلنا له ما نشاء، ما نشاء، ما شاءه الله لك وما قدره لك، لمن نريد، ليس لكل أحد. قد يكون فلان هذا له كذا وفلان له كذا، هذا له مال وهذا له جاه وهذا له كذا وهذا له كذا، هذا مقدر من الله عز وجل. ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. بعد ذلك إن لم يحسن في ماله وفيما آتاه الله عز وجل سيعذب. هذا الإنسان ضعيف، يعطيه الله عز وجل المال، يعطيه الجاه، يعطيه المكان، يعطيه كذا، ويظن أنه إنما اكتسبه بذكاء منه، وهو من الله عز وجل، هو الذي قدر له ذلك. فمن أحسن في ماله أو في جاهه وفيما آتاه الله عز وجل بارك الله له في ذلك وسلم من الحساب ومن العذاب. ومن لم يحسن عوقب على ذلك. قال ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها هو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. الذي يريد الآخرة ويسعى لها يعطيه الله عز وجل، يعطيه الله عز وجل وييسر له أسباب الخير، ولا مانع من هذا وهذا. إن اكتسب المال من حلال وانفقه في حلال هذا لا يتنافى مع عبادته ومع طاعته لله عز وجل، بل كسبه للمال من حلال وانفاقه في الحلال هذا نوع من أنواع العبادة لله عز وجل. نعم. وعن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم من خبز شعير يومين متتابعين حتى قبض. متفق عليه. وفي رواية ما شبع آل محمد صلى الله عليه وسلم منذ قدم المدينة من طعام البر 3 ليال تباعا حتى قبض صلى الله عليه وسلم. هذا حاله، هذا حاله. وإذا حسبت لنفسك ولو لم تجد شيئا ما أكلته من الصباح إلى الليل لوجدت أنك دخلت في أنواع كثيرة من الطعام. ما شبع رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أهله من خبز شعير، وهو من أقل الأكل، ما شبع منه الرسول صلى الله عليه وسلم، شيء يسير. قال ثلاثة، وفي الرواية الأخرى ثلاثة أيام تباعا، يوم ورا يوم ورا يوم، ما شبع الرسول صلى الله عليه وسلم من ذلك. وأقل الناس فينا حالا لو سألته ماذا أكل في يومه لوجدته أكل شيئا كثيرا، ربما يكفي حيا من أحياء الصحابة رضي الله تعالى عنهم. إذن هذا يدلك على ما كان فيه النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الدنيا، وهو أكرم الخلق عند الله عز وجل، وهو رسول الله الذي أسري به وعرج به صلى الله عليه وسلم، والذي اصطفاه الله برسالاته وفضله على العالمين صلوات ربي وسلامه عليه. هذه حاله. فليت أننا حين ما أنعم الله علينا ذكرنا ربنا تبارك وتعالى، شكرناه على نعمته علينا، شكرناه على هذه النعمة وأنفقناها فيما يحبه الله ويرضى. نعم. وعن عروة عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تقول: والله يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين، وما أوقد في أبيات رسول الله صلى الله عليه وسلم نار. قلت: يا خالة فما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. إلا أنه قد كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جيران من الأنصار، وكانت لهم منائح، وكانوا يرسلون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من ألبانها فيسقينا. متفق عليه. يمر على بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهران، وما يوقد فيه نار، حتى إنه قال عروة: فما كانت يعني ماذا تأكلون؟ ما كان يعيشكم؟ قالت: الأسودان، التمر والماء. لو كانت الدنيا خيرا لكان الرسول لأعطي منها رسول الله صلى الله عليه وسلم. تصور لو مر بك يوم أو يومان ولم تأكل أكلا إلا التمر، كيف سيكون حالك؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وسلامه عليه، وخاتم النبيين، يمر عليه شهران يرون الهلال ثم الهلال ثم الهلال، وما يوقد في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم نار، وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. هذه حالة لا يمكن أن تتحقق لأحد، وهو أسوتنا صلى الله عليه وسلم. نعم، نحن لا نقول للناس يجب عليكم أن تفعلوا كذلك، لكن الإنسان هذا يعطيك نظرة إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو شاء لكان أغلى الناس، وكما قلنا لسيرت له جبال مكة ذهبا صلى الله عليه وسلم، ولكان أغلى الناس، ولكن مقاييس الآخرة ليست بالدنيا، مقاييس الآخرة ليست بالدنيا، وما فيها الإنسان هذا يكون ذا مال فيكون أقرب إلى الله، لا، إن أكرمكم عند الله أتقاكم، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. نحن نتفاضل في هذه الدنيا ربما بالأنساب وربما بالمناصب وربما باعتبارات دنيوية، لكن هذه الاعتبارات مجرد أن تخرج الروح تذهب هذه الاعتبارات. هذه الاعتبارات ما دام الإنسان حي، لكن إذا مات بقي التفاضل على حسب الأعمال. فمن سبق إلى الله بعمل صالح واتقاه وخافه فهو من الفائزين، وإن كان لا يملك شيئا. والرسول صلى الله عليه وسلم قال: رب أشعث أغبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. رب شخص تزدريه الأعين، فقير لباسه رث، ولكن بينه وبين الله عز وجل معاملة لا يعلمها إلا الله. رب أشعث أخبر مدفوع بالأبواب، لو أقسم على الله لأبر. ولما رأى النبي صلى الله عليه وسلم مر بالصحابة رجل في أبهته وجماله وكماله، فكان النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيكم أو ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل من أشراف الناس، حري إن خطب أن يزوج وإن سأل أن يعطى إلى آخره. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم. ثم مر رجل ليس في تلك الهيئة، أشعث أغبر، فقال: ما رأيكم في هذا؟ قال: هذا حري إن خطب أن لا يزوج وإن سأل أن لا يعطى. فقال: هذا خير من ملء الأرض من مثل هذا. الناس تتفاوت بقربها من الله، بتقواها من الله. كلنا نلبس الثياب ونتجمل ولا يعلم البواطن إلا الله عز وجل. الذي يعلم سرك وعلانيتك هو الذي يجب أن تتعامل معه. قد يثني عليك الناس خيرا، وهم إنما يثنون بما يظهر لهم، لكن الغيب لا والحقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل. ومردنا إلى الله ومرجعنا إليه ومآبنا إليه، فماذا قدمنا لذلك؟ هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر الشهران ولا يوقد في بيته نار صلى الله عليه وسلم. شهران ما يوقد في بيته نار، ليس عنده شيء إلا التمر والماء، وهو رسول الله صلوات ربي وسلامه عليه. نعم. وعن أبي سعيد عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه مر بقوم بين أيديهم شاة مصلية، فدعوه فأبى أن يأكل، وقال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا ولم يشبع من خبز الشعير. رواه البخاري. لهذا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مر بأناس وعندهم شاة مصلية أو مشوية يعني، فدعوه للأكل، قال: لا أكل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من الدنيا وما شبع من خبز شعير، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه رأى أن هذا ترف وأن هذا زائد على الحاجة، ليس مجرد لحم بل شاة مصلية. فانظر الناس كيف تتفنن الآن في الأكل، تجد الإنسان وحده أو مع زوجه أو مع أولاده، وتجده يعني يوضع له سفرة تكفي الحي بأكمله. وهذا رأى هذه الشاه فأبى أن يأكل، تذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وما كان فيه، يقول هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو أحب إلينا من أنفسنا، مات وما شبع من خبز شعير صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله عنه قال لم يأكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان حتى مات، وما أكل خبزا مرققا حتى مات، رواه البخاري. وفي رواية له ولا رأى شاة سميطا بعينه قط. ما أكل على خوان، وهو يعني ما يوضع عليه الطعام يرفع. قال بعضهم إن هذا الخوان والخوان، قالوا هذا يوضع حتى ترتفع المائدة، وقالوا أحيانا قال بعضهم هذا فعل المتجبرين والمتكبرين حتى لا يخفضوا رؤوسهم فيضعونه على شيء مرتفع حتى يأكلون وهم رافع الرؤوس. لكن هذا كما قال العلماء ليس محرما، يعني لا يفهم أحد أن نقول يجب على الإنسان أن لا يأكل إلا تمر وما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل إلا هذا. هذه أمور مباحات، يجوز الإنسان وكل واشرب ولا تسرف، وهذا الضابط، الضابط أن لا ينتقل الإنسان إلى حد الإسراف، وأن يكون هذا المطعم أو المشرب حلالا. لكن لا شك أن التقلل من هذه المآكل والمشارب هو أفضل وهو خير، هذا لا شك فيه. لكن نحن نصف حالة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكل خبزا مرققا، انظر إلى هذه التي ذكرها عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومثل هذه الأشياء دائما يغلط فيها بعض الناس ويظن أن أكل مثل هذه الأشياء محرم. لا، النبي صلى الله عليه وسلم ترك مثل هذه الأشياء زهدا أو أحيانا لعدم وجودها، لكن يدلك على ما كان فيه صلى الله عليه وسلم من عوز في هذه الأمور. ومات صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي في طعام اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا أيضا فيه تسلية لأولئك الذين لا يجدون طعاما أو لا يجدون من الدنيا هذه كفايتهم. نتذكر حال النبي صلى الله عليه وسلم وهو سيد الأولين والآخرين صلى الله عليه وسلم، ويعلم أن هذه الدنيا يعطيها الله عز وجل من يحب ومن لا يحب، أما الآخرة فلا تكون إلا لمن يحب. الدنيا هذه يأخذها الغني المؤمن والكافر، قد يكون عند الكفار مليارات، وقد يكون عندهم أنواع من الطعام ليست موجودة عند المسلمين، لكن هذا لا يدل على شيء. فالرسول وهو أعلى الناس منزلة عند ربه تبارك وتعالى، وهو خاتم الأنبياء والمرسلين، هذه حاله. فلا يجوز لأحد أن يعير أحدا بفقره وعوزه وحاجته. وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال لقد رأيت نبيكم صلى الله عليه وسلم وما يجد من الدقل ما يملأ بطنه، رواه مسلم. يعني هو أقل أو شيء من التمر، نوع ليس جيدا لا يجده النبي صلى الله عليه وسلم. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم النقي من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له هل كان لكم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مناخل؟ قال ما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم منخلا من حين ابتعثه الله تعالى حتى قبضه الله تعالى، فقيل له كيف كنتم تأكلون الشعير غير منخول؟ قال كنا نطحنه وننفخه فيطير ما طار وما بقي ثرينا، رواه البخاري. يعني منخل ما كان ينخلون، لكن إذا طحنوا أو دقوا الدقيق الحب نفخوه، فما طار منه طار وما بقي أكلوا. يقول ما رآه منذ، يعني أن كان رسولا صلى الله عليه وسلم، يعني أنه ربما رآه في الشام حين سافر، ربما رأى ذلك، لكنه ما رآه صلى الله عليه وسلم يعني منذ أن بعث صلوات ربي وسلامه عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم أو ليلة فإذا هو بأبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقال: ما أخرجكما من بيوتكما هذه الساعة؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: وأنا والذي نفسي بيده لأخرجني الذي أخرجكما، قوما. فقام معه، فأتى رجلا من الأنصار فإذا هو ليس في بيته، فلما رأته المرأة قالت: مرحبا وأهلا. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين فلان؟ قالت: ذهب يستعذب لنا الماء. إذ جاء الأنصاري فنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه ثم قال: الحمد لله، ما أحد اليوم أكرم أضيافا مني. فانطلق فجاءهم بعذق فيه بسر وتمر ورطب، فقال: كلوا. وأخذ المدية، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب. فذبح لهم فأكلوا من الشاة ومن ذلك العذق وشربوا. فلما أن شبعوا ورووا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم يوم القيامة. أخرجكم من بيوتكم الجوع ثم لم ترجعوا حتى أصابكم هذا النعيم. رواه مسلم. يعني هذا الحديث في فوائد عظيمة. رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج أبو بكر وعمر وقابلهم النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما أخرجكما؟ قال: ما أخرجنا إلا الجوع، لا يجدون شيئا يأكلونه في بيوتهم. قال: وأنا ما أخرجني إلا الجوع. الرسول صلى الله عليه وسلم خرج لا يجد شيئا يأكله حتى أتوا هذا الرجل ولم يجدوه، وجدوا زوجه، فقال: ذهب يستعذب لنا الماء، يأتي بالماء العذب. وهذا يدلك على أن هذا الأمر يعني ليس فيه ترف، كل إنسان يبحث عن ماء عذب ويأتي به، يستعذب لنا الماء. ثم أتاهم النبي صلى الله عليه وسلم بكنوش نخلة فيه بسر، يعني فيه تمر قد استوى وتمر لم يستوي وتمر صالح وغير ذلك، وجاء أتى به للنبي صلى الله عليه وسلم فأكل منه، ثم ذبح لهما. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إياك والحلوب، لأن نفعها سيستمر وفيها فائدة لغيره. فأكل وشرب، وهذا يعني في حدود المعقول وفي حدود ما نفعل أكثر منه الآن. ثم لما أكل، هذا الشاهد أنه خرج من أجل الجوع، وأبو بكر وعمر وهم خيرة الصحابة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لتسألن عن هذا النعيم. هذا لتسألن عنه. كل واحد منا لو سأل نفسه كم أكل من مثل هذا، وما هو أعظم من هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم وعظهم وقال: والله والذي نفسي بيده، أي والله، لتسألن عن هذا النعيم. تسألون يوم القيامة. إذن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم شيخنا ونفعنا بما قلتم وسمعنا. في هذا الحديث فضل أبي بكر وعمر أنهم كانوا بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المنشط والمكره في الشدة والرخاء حتى في مثل هذه الحالة الخاصة جدا. يعني هذا لا شك فيه أنهما أفضل الصحابة، أفضل الصحابة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا لا إشكال فيه. وكثيرا كما قال العلماء يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. أبو بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، كان يدافع عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلوم نصرته للإسلام. أبو بكر عمر الفاروق الذي كان يخافه الشيطان يفرق منه، وبقي أناس طمس الله بصائرهم يتكلمون ويذمون أبا بكر وعمر ويرونهم أعداء أعدائهم. هؤلاء الذين مع النبي صلى الله عليه وسلم وبشرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، والرسول صلى الله عليه وسلم ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، لا يمكن أن يبشر أحد بالجنة يقول أنت في الجنة ثم يكفر هذا الإنسان بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، يستحيل. يبشره الرسول صلى الله عليه وسلم بالجنة ويأتي المخذولون يطعنون فيه بعد النبي صلى الله عليه وسلم. وكل واحد من الصحابة له مزية وله فضيلة ليست لأحد غيره. فأبو بكر كان صاحب النبي صلى الله عليه وسلم الأول، أما الناس استخلفه النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام، ولذا قال يعني رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لديننا أفلا نرضاه لدنيانا، رضيه النبي صلى الله عليه وسلم لدينهم أن يكون إماما له، أفلا نرضاه لدنيانا. صاحب النبي صلى الله عليه وسلم، ما أحد أمن علي في ماله من أبي بكر، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر قال له والذي نفسي بيده ما رآك الشيطان سالكا فجا إلا سلك غير فجك أو غير فج عمر. وعثمان لما كان النبي صلى الله عليه وسلم عند البئر وكان حاسرا عن ثوبه، فلما جاء عثمان أرخى النبي صلى الله عليه وسلم ثوبه قال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، تستحي منه الملائكة. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم جادوا بأنفسهم دفاعا عن رسول الله وعن دين الله عز وجل، يأتي المخذولون ويطعنون في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ناس خذلهم الله عز وجل، يطعن في أبي بكر وفي عمر، بل يصفونهم بأبشع الأوصاف. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم خيار، كل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا، مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا، لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولا نصيفا. هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتاظ من ذكرهم إلا كافر، لا يغتاظ من ذكر أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا كافر لا يؤمن بالله واليوم الآخر. نحن نحبهم من محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم له ولنصرتهم لنبينا صلى الله عليه وسلم ولدفاعهم عن نبينا صلى الله عليه وسلم. أناس اكتحلت أعينهم برؤية رسول الله صلى الله عليه وسلم، جلسوا بين يديه، تعلموا بين يديه. كيف لو أن إنسانا له طلاب يحضرون عنده ويعلمهم، ثم طلع هؤلاء الطلاب جميعا فسق فجر، هذا دليل على أن هذا المدرس لا يحسن التدريس ولا يحسن التأديب ولا يحسن التعليم. كيف تقول محمد رسول الله والذين معه شداء على الكفار رحماء بينهم وصفهم تراهم ركعا سجدا؟ هذا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لا يغتاظ من ذكرهم إلا كافر، ومن طعن فيهم طعن في رسول الله صلى الله عليه وسلم. من أحبهم فبحبه أحبهم، ومن أبغضهم فقد أبغض رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. ربما يتبادر السؤال في هذه الأيام عن الأكل بالملاعق وغيرها من أدوات الأكل، أيهما أفضل؟ يعني هذه أمور عادات عند الناس، والأصل الجواز فيها يعني، لكن الأكل باليد لا شك أنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أمور أحيانا ما يحصل ويستجد بعد ذلك، إما أن يكون هذا الأمر موجودا أو غير موجود في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. أقول هذه الأكل بالملاعق وغيرها قد يكون بحسب عادات الناس، لكن لا شك أن الأكل له آداب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأكل بيده ويأكل بثلاثة أصابع، لأنه يعني حتى لا يكثر من الأكل، وربما يكون لهذا أضرار، ويأكل بيمينه ويسمي الله عز وجل كل بيمينه، سمي الله كل بيمينك وكل مما يليك، هذه كلها تعليمات. أما الذي يأكل بملعقة ويأكل بشماله فهذا لا يجوز بهذه الطريقة. ورجل أكل عند النبي صلى الله عليه وسلم بشماله فقل كل بيمينك، قال لا أستطيع، هو كاذب عنادا قال ومكابرة، قال لا استطعت، فما ردها إلى فيه. فمثل هذه الأمور يجب أن يلاحظ فيها، لكن لا شك أن الأفضل هو هذا الأكل كما أكل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول للآخر أنه لا يجوز كما قلنا في أمور كانت موجودة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عنها فهذا جائز، وفي أمور حدثت بعد ذلك وأمور أنكرها فهذا لا يجوز أن تفعل، وأمور حدثت بعد ذلك وليس فيها محظور فلا مانع، لا مانع منها، لكن يأكل بيمينه حتى وإن أكل بملعقة، لكن الأفضل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. ربما يزين الأكل باليسرى على أنه نوع من التطور وعلامة على التحضر، فهل يصح أن يقال فيها أن هذا عرف؟ لا، الذي يظن أن التطور في الأكل بالشمال هذا إنسان منقوص العقل ليس عاقلا، يعني اليمين هي لكل شيء، لكل خير ولكل فضيلة، والشمال للعكس، إذا دخل الحمام قدم شماله، وإذا خرج من المسجد قدم رجله اليسرى وهي للأذى الشمال، أما التي للأكل والتكريم هي اليمنى، هذا يعني هو الذي يقتضيه الأمر. ولهذا لما أكل الرجل عند النبي صلى الله عليه وسلم قال كل بيمينك، قال لا أستطيع، هو كاذب، قال لا استطعت، دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم فما ردها إلى فيه. فبعض الناس يقول لك لا، خذ الشوكة بكذا والملعقة بكذا وكل، هذا يعني سواء فعله تقليدا أو فعله اجتهادا من هذا لا يجوز. حتى بعض العلماء قال هذا يصل إلى حد التحريم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا عليه، فلو كان الأمر مجرد استحباب ما دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو أن إنسان محتاج يده فيها مرض أو شيء وكل بشماله لا حرج. أما مسألة الكتابة، كأنه أشار للكتابة، مسألة الكتابة لو كان الإنسان يكتب بيمينه هذا أفضل، لكن بعض الناس تعود أن يكتب بشماله فلا يضر. أيوة نعم، نحن نقول هذا. لا هو كثير من الناس ليس به مرض، أما من كان مريض هذا أمر واضح يعني، لكن ليس به مرض وإنما تشبه، لأنهم يأكلون بالشمال فيأكل كما يأكلون، ويرى أنه لا يصلح أن يضع الشوكة هنا والملعقة في الجهة الأخرى، وإنما يأكل كما يأكلون، فهذا خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الأمر محرم لا يجوز بهذه. إنما الشيطان يأكل ويشرب بشماله فيتشبه بالشيطان ويترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.